بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علوم القرآن وكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة، الحلقة السابقة تكلمنا عن مراحل جمع القرآن الكريم، وتكلمنا عن أنها ثلاث مراحل: مرحلة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمرحلة الثانية أنها كانت المرحلة الثانية لجمع القرآن كانت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والمرحلة الثالثة من مراحل الجمع هي نسخ سيدنا عثمان رضي الله عنه عدة مصاحف من الصحف التي كانت جمعت في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم أرسل هذه المصاحف إلى الأمصار حتى يأمن اختلاف الناس في القراءات، لما حذره سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابهم كاختلاف اليهود والنصارى. فاستشار الصحابة وأمروا بنسخ عدة مصاحف وحرق ما سواها من المصاحف الأول، الألواح التي كانت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القرآن، أو الأشياء التي كانت نسختها العرضات التي كانت قبل ذلك. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم في أول هذا المجلس الطيب المبارك على لماذا ما هي الأسباب التي لم تجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع القرآن في مصحف واحد، ما هي الأسباب التي أدت أو التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع القرآن في مكان واحد أو في مصحف واحد؟ طيب، قال الإمام أبو شامة رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، قال الإمام أبو شامة رحمه الله عز وجل، قال: ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما لم يجمعه، أي القرآن، في مصحف واحد لما كان يعلم من جواز ورود النسخ على أحكامه ورسومه. إذن السبب الأول الذي لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن في مصحف واحد، رقم واحد، توقع وجود آيات تنسخ آيات سابقة لها، فكل يعني بدل ما يمسحوا آيات كتبت في المصحف ثم يثبتوا مكانها وهكذا، تركوا عدم الجمع. يبقى السبب الأول جواز ورود النسخ على أحكامه وعلى ورسومه، أيضا من أنواع النسخ التي تكلمنا عليها، سواء كان نسخ حكم وبقي تلاوة، أو نسخ تلاوة وبقي الحكم، أو نسخ الاثنين معا. إذن هذا السبب الأول من عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم المصحف في مكان واحد، ورود النسخ. طيب، فلما ختم الله دينه بوفاة نبيه صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، إذن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي انقطع الوحي وتم الدين، فأمن وجود النسخ، أمن عدم النسخ، يعني خلاص انقطع الوحي لم ينزل القرآن بعد. فقيد الله، قال: قيد لخلفائه الراشدين عند الحاجة إلى جمعه بين الدفتين. قال: وقد أشار الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله عز وجل إلى جملة ما ذكرناه، وذلك أيضا وذكره أيضا غيره من أئمتنا والأخبار الثابتة المشهورة الناطقة بجميع ذلك. قلت: وفي كتاب الانتصار لأبي بكر الباقلاني أخبار في جمع القرآن فيها زيادات على ما تقدم، فنذكر منها ما يشمل على فوائد تعرفنا الأمر كيف وقع وتشرح لنا بعض ما تقدم. فمنها ستكلم الآن، أو الإمام بشامة نفسه سينقل من كتاب الانتصار للباقلاني. فكرونا إن شاء الله عز وجل نعمل مجالس لقراءة كتاب الانتصار، قراءة كتاب الانتصار للباقلاني. طيب، الآن الإمام أبو شامة سينقل من كتاب الانتصار كيف تم جمع القرآن، سيحكي أو يسرد لنا الشكل الذي تم به جمع القرآن. فقال: فمنها قال زيد: فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر: نعم. فانطلق بنا، فخرجنا حتى جلسنا على هذا الكلام، يبدو ان فيه نقص. ستاشر 160 زيادة. طيب، فانطلق بنا فخرجنا حتى جلسنا على باب المسجد الذي يلي موضع الجنائز، فجلسنا وجلس الناس يأتون بالقرآن. هو الآن يحكي الكيفية التي تم بها جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. جلسوا على باب من أبواب المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وجعل الناس يأتون بالقرآن، منهم من يأتي به في الصحيفة، ومنهم من يأتي به في العسب اللي هو قطع العريضة لمؤخرة جريد النخل يعني، حتى فرغنا من ذلك. وفي رواية قال أبو بكر لزيد: قم فاقعد على باب المسجد، فقل لمن جاء بشيء من كتاب الله عز وجل كل من جاء من كتاب الله عز وجل تنكره فاطلب منه شاهدين. لأن سيدنا زيد كان يحفظ، فبالتالي إذا أتى أحد الناس بشيء من القرآن بخلاف ما يحفظه إذا كان من الأوجه السبعة المقروء بها يعني، قال: فاطلب منه شاهدين. ثم قال: يا عمر قم فكن مع زيد. قال عمر: فقمنا حتى جلسنا على باب المسجد، فأرسلت إلى أبي بن كعب، فجاء فوجدنا مع أبي كتبا مثل ما وجدنا عند جميع الناس، ومنها صورة أخرى لطريقة الجمع، ومنها أن عمر بن الخطاب جعل يذكر قتل اليمامة وما أصيب من المسلمين، وأن القتل يومئذ استحر بأهل القرآن. ثم يقول: جعل مناد ينادي أهل القرآن، فيجيبون المنادي فرادى ومثنى، بعد ما كانوا عدد كبير أصبح اللي يجيب المنادي مجرد أفراد وعدد بسيط يعني، فاستحر بهم القتل. فرحم الله تلك الوجوه، لولا ما استدرك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن لخفت ألا يلتقي المسلمون عدوان في موضع إلا استحر القتل بأهل القرآن. وفي رواية: لما قتل أصحاب اليمامة دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهافتوا في القتل يوم اليمامة كما تتهافت الفراش في النار، وإن خافوا ألا يشهدوا مشهدا إلا فعلوا ذلك، يعني كل ما يدخل مشهد أو غزوة يقتلوا فيضيع ما معهم من القرآن ويضيع شيء من القرآن، إلا فعلوا ذلك وهم حملة القرآن فيضيع القرآن ويذهب. قال القاضي أبو بكر: ومن تأمل مجيء هذه الأخبار والفاضيع علم وتيقن أن أمر القرآن كان بينهم ظاهرا منتشرا، وأن حفاظه إذ ذاك كانوا في الأمة عددا عظيما وخلقا كثيرا، بدليل أن في كل وقعة كان يقتل كثير من أهل القرآن، فكان بالتالي كان حفظ كثير. قال: وروى موسى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذا وكذا. فلما رأى ذلك عثمان شاور فيه أهل القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن يجمعوه في مصحف واحد ثم يفرق في البلاد مصحفا مصحفا ثم تحرق سائر المصاحف. فدعا عثمان رضي الله تعالى عنه 4 نفر، 3 من قريش ورجل من أنصار، عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، هؤلاء 3 من قريش كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وزيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه. فقال: انسخوه. فنسخوه من الصحف التي كانت عندهم من حفص رضي الله تعالى عنه. قال: انسخوه. فنسخوه على هذا التأليف، أي على هذا الشكل الذي تجدونه أمامكم من ترتيب المصاحف ومن ترتيب الصور والآيات. وقال: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على ما تقولون أنتم، فإن القرآن، أنتم على لغة قريش يعني، فإن القرآن نزل على لسان قريش. فنسخوا القرآن في مصحف واحد حتى فرغوا منه، ثم نسخوا من ذلك المصحف مصاحف، فبعث إلى كل بلد مصحفا وأمرهم بالاجتماع على هذا المصحف. إذن لم يثبت في هذا الخبر أنه أرسل مع المصاحف رجلا يعلمهم القرآن بهذه القراءة. وروى يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن موسى بن جبير أن عثمان بن عفان دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن أبي العاص، فقال لأبي: إنك كنت أعلم الناس بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت تقرأ في زمانه، وكان عمر بن الخطاب يأمر الناس بك، فأمل على هؤلاء القرآن في المصاحف، فأملي يعني مل هو قرآن، فإني أرى الناس قد اختلفوا. قال: فكان أبي يملي عليهم القرآن، وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص ينسخون. هذا خلاف الخبر السابق، كان سأل عن أعرب الناس وأكتب الناس، فقال أعرب الناس سعيد بن العاص وأكتب الناس زيد بن ثابت، فجعل سعيد يملي وزيد يكتب. هنا صورة أخرى، أبي يملي وزيد وسعيد يكتبان. قال القاضي: وقد ورد الرواية أن عثمان لما أراد أن يجمع المصحف خطب، فقال: أعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله عز وجل شيئا لما جاء به. قال: فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم في القرآن حتى جمع من ذلك شيئا كثيرا. ثم دخل فدعاهم رجلا رجلا يناشده: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمله عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ يعني من هو يعني الخطاط يعني كما نقول، أو الكويس في الكتابة؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. طيب قال: فأي الناس أعرب؟ قال: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليملي سعيد وليكتب زيد. هذا الخبر الذي كنا نقول عنه بعكس الخبر الذي قبله مباشرة، إن أبي يكتب، أبي يملي وسعيد وزيد يكتبان. فكتب مصاحف وفرقها في الناس. هنا الخبر لم يذكر عدد المصاحف، والخبر الذي قبله أيضا. قال قاضي: فهذا الخبر يكذب، أن سعيدا قد كان ممن يملي المصحف، ولا يمتنع أن يمليه سعيد ويمليه أيضا أبي، يعني لا منافاة بين الخبرين، فيحتاج إلى أبي لحفظه وإحاطته علما بوجوه القراءات المنزلة التي يجب إثبات جميعها، ألا يطرح شيء منها، ويجب نصب سعيد بن عاص لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الإعراب وكونه أعربهم لسانا قال: وقد قيل إن سعيدا كان أفصح الناس وأشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يجب أن تتعارض هذه الأخبار، لأنه قد ذكر في كل واحد منهما مملا، يعني ذكر في كل مملا، يعني سيدنا أبي ذكر أنه كان يملي، وأيضا ذكر أن سيدنا سعيد بن العاص أيضا كان يملي، فالاثنان كانوا يمليان، وذكر أن سيدنا سعيد أيضا كان يكتب، فلا تعارض. لأنه لا يمتنع، لأن قد ذكر في كل واحد منهما ممل غير الذي ذكر في غيره، لأنه لا يمتنع أن ينصب لإملائه قوم فصحاء حفاظ يتظاهرون على ذلك، ويذكر بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم ما لعله يسهو عنه غيره، وهذا من أحوط الأمور وأحزمها في هذا الباب. قال: وقد ذكر في بعض الروايات أن الذي نصبه عثمان لإملاء المصحف أبان بن سعيد بن العاص، والسيرة تشهد بأن ذلك غلط. والسيرة تشهد بأن ذلك غلط، ليه؟ لأن أهلها قد روى أن أبان بن سعيد متقدم الموت، وأنه قد هلك قبل جمع عثمان المصحف بزمان طويل. وأنه قتل بالشام في وقعة أجنادين في سنة 13، وأنما المنصوب لإملاء المصحف الذي أقامه عثمان لذلك سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص، وهو ابن أخي أبان بن سعيد بن العاص. ونقلت من كتب شرح السنة الذي سمعناه على القاضي بن مجد محمد بن الحسين القزويني، الكلام ده الإمام هشامة، بسماعي من الإمام ابن منصور محمد بن أسعد بن محمد حبد الطوسي، بسماعي من لفظ المصنف الفقيه الإمام محيي السنة أبي محمد حسين بن مسعود البغوي. رحم الله عز وجل، قال: الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذن هذا سند كتاب البغوي، ممكن تكتبوه، هذا سند شرح السنة البغوي للإمام بشامة، يعني الإمام بشامة سمعه على القاضي أبو المجد محمد بن حسين القزويني، القزويني سمعه على الإمام بن منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفدة الطوسي، والطوسي سمعه على البغوي. يعني اللي معاه سند إلى الإمام بشامة يستطيع وصله بكتاب شرح السنة البغوي بهذا السند. قال: الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا، والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث، هو أنه كان مفرقا في العسب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوه إلى جمع فراغ في ذلك رأيهم الأمر، وأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا لا ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليهم القرآن على الترتيب الذي هو الآن. إذن قول الإمام البغوي يثبت أن الترتيب الموجود حاليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتيب الصور وكذا، ترتيب الآيات متفق عليه، ترتيب الآيات متفق عليه. أما ترتيب الصور هناك بعض من يقول واجتهاد الصحابة، لكن هنا الإمام البغوي يقول يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رتب هذا الترتيب. فقال على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في الصورة التي يذكر فيها كذا. وروى معنى هذا عن عثمان رضي الله عنه، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن الصورة قد ختمت، فثبت أن سعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا، أنزل الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة، وحدوث ما يحدث على ما يشاء الله عز وجل. وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، ترتيب النزول معروف غير ترتيب التلاوة، إن ترتيب النزول كان ينزل على حسب الحاجة، حسب الحاجة. ونزول الآيات المكية تعالج العقيدة نزلت أولا، ونزول آية التشريع نزلت ثانيا في المدينة. فالصور، معظم الصور القصار مكية موجودة في آخر المصحف، وصورة البقرة أول صورة مدنية وهي موجودة في أول المصحف، وهكذا. ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في الأمة رحمة من الله عز وجل لعباده، وتحقيقا لوعده في حفظه على ما قال جل ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقنهم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان وعظم الأمر فيه. وكتب الناس ليه وقع الاختلاف؟ كما ذكرنا في الحلقات السابقة، لماذا وقع الاختلاف بين الناس في القراءات؟ لأن هناك من كان معه قرآنا منسوخا، بسبب أن الصحابة هاجروا قبل أن يعلموا نسخ الآيات التي معهم، علموهم آيات منسوخة وآيات نسخة العرض الآخرة وكذا، فاختلفوا مع بعض. فلذلك أمر سيدنا عثمان بجمع كتابة نسخ المصاحف، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان وعظم الأمر فيه. وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان، ونشهدوه الله تعالى في جمع الكلمة وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. وقادم حذيفة بن اليمان، ما هي صفة حذيفة بن اليمان؟ الصفة الشهيرة سيدنا حذيفة بن اليمان ما هي؟ كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء المنافقين. سيدنا حذيفة بن اليمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فلم يخبر أحدا بهم بعد. فلذلك سيدنا عمر الخطاب كان ينتظر لما يموت واحد يشك فيه، يعني كان ينتظر هل حذيفة بن اليمان هيصلي عليه ولا لا. لو تقدم حذيفة، سيدنا حذيفة يصلي سيدنا عمر. أما إذا تأخر فيتأخر، ليه؟ لأنه يعرف أسماء المنافقين. وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافاه بذلك، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشاورهم في جمع القرآن على حرف واحد، وشاورهم مع جمع القرآن على حرف واحد. هل كلمة حرف واحد دي من اجتهاد الإمام؟ طبعا هي اجتهاد فقط، ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمة، فاستصوبوا رأيه وحضوه عليه، ورأوا أنه من أحوط الأمور القرآن، فاستحضر الصحف من عند من؟ استحضر الصحف من منين؟ استحضر الصحف من أمنا حفصة كما ذكرنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استحضر الصحف من عند حفصة ونسخها في المصاحف، وبعث بها إلى الأمصار، وروى عن أبي عن أبي عبد الرحمن السلمي. حتى الآن لم نجد رواية، إلى الآن يعني لم نجد رواية تحدد عدد المصاحف التي نسخها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان أقصد، الآن في الكتاب، في هذا الكتاب أقصد، الآن في هذا الكتاب وليس عامة. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانت قراءة أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، وكانوا يقرؤون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان على طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما، ويقول إن زيد بن ثابت شهد العرض الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. روي أن سيدنا أبي وسيدنا لا سيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي وسيدنا زيد هما شاهد العرض الأخيرة، لكن الأقوى سيدنا زيد، الأقوى أن سيدنا زيد هو شاهد العرض الأخيرة، لأن سيد ابن ثابت شاهد العرض. طيب إيه يعني إيه اللي نستفاده من الكلام ده؟ ايه اللي نستفاده من موضوع ان ابي وزيد؟ موضوع ان من شهد العرض الاخيره هو اتقن واحفظ لما ثبت من الاحرف الباقيه في العرض الاخيره، هكذا يعني. اذا تعارض قراءتان يقدم من شهد العرض الاخيره لانه اعلم، لأنه أعلم بما ثبت من القرآن في العرض الأخيرة. قال إن زيد بن ثابت شهد العرض الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. احفظ الجملة دي. إن زيد بن ثابت شهد العرض الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي، أو ما نسخ وما بقي. العرض الأخيرة كما نقول هي التي أعطت الصورة النهائية للقرآن الكريم. العرض الأخيرة هي التي أعطت الصورة النهائية للقرآن الكريم، وشهدها زيد. كيف شهدها؟ الله أعلم كيف شهدها، الله أعلم. طب كيفية الشهود إيه؟ أنه كان حاضر مع معارضة سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في السنة الأخيرة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله في مرتين. أو الشهود أنه بعدما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بعد رمضان بكم؟ بعد رمضان بحوالي محرم صفر الربيع بخمسة أشهر. بعد رمضان الأخير توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر. قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هو سيدنا زيد بعد العرض الأخيرة إما أنه شهدها، وإما أنه قرأ ما ثبتت به العرض الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عرضها على جبريل في رمضان وكتبها، ليس قرأها فقط وكتبها. قال لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، يعني أوثق كتابة وعرضا، كتابة وعرضا، لذلك اختير سيدنا زيد بن ثابت للجمع في عهد سيدنا أبو بكر وفي عهد سيدنا عثمان. تمام. ولذلك اعتمده أبو بكر. أهو سبحان الله، لسه بنقول لقينا الكلام موجود لا بشامل. وشهد العرض وكان يقرأ الناس بها حتى مات، وشهد العرض الأخيرة وكان يقرأ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتبة المصاحف، وولاه عثمان. أي شرف هذا، شرف عظيم. ليه؟ ليه واحد يقول لك طب الشرف في ايه؟ طب ايه هو الشرف في كده يا شباب؟ ايه هو الشرف في ان هو كتب المصاحف؟ واحد يقول لنا كده، ما هو الشرف في هذه المهمة؟ الشرف في هذه المهمة أن جميع حسنات هذه الأمة كل ما يقرؤونه في ميزان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لأن كل المصاحف اللي أتت بعد كده اعتمدت، كل المصاحف التي أتت بعد هذا كان اعتمادها على المصاحف التي كتبها سيدنا زيد. وكل ما تقرأ من مصحف، الحسنات التي تأخذها هي في ميزان الكاتب الأول سيدنا زيد بن ثابت إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. شوف بقى، شوف مقدار جبال من الحسنات، ويأتي أقزام لا قيمة لهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون. قال: ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولى عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. قلت: أي يا أبو شمة، ومعنى قول عثمان رضي الله تعالى عنه إن القرآن أنزل بلسان قريش، أي معظمه بلسانه. اللسان يعني لغة قريش، لسان قريش أي بلغتهم، تمام، أي معظمه بلسانه. فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم، لأن القرآن نزل بلسانهم. أول مراد نزل في الابتداء بلسانهم، ثم أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم السورة حتى تنزل البسملة، يعني به والله أعلم وقت عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام، فكان لا يزال يقرأ في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية، فيعلم أن السورة قد انقضت. اللي معاه النسخة دي يحط نقطة على الصاد، قد انقضت، انتهت، يعني مكتوبة في النسخة انقصت، قد انقضت. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النزول إشعارا بأنها قرآن في جميع أوائل الصور فيه. وتكلمنا عن اختلاف في البسملة، والصحيح أنها آية من الفاتحة. البسملة آية من الفاتحة، وهي آية للفصل بين الصور، آية من الفاتحة وهي آية للفصل بين الصور. بلفظ إشعارا بأنها قرآن في جميع أوائل السور فيه. ويجوز أن يكون المراد بذلك أن جميع آيات كل سورة كان ينزل قبل نزول البسملة، فإذا كملت آياتها أنزل جبريل البسملة واستعرض السورة، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن السورة قد ختمت ولم يبقى يلحق بها شيء. قال: واعلم ان حاصل ما شهدت به الاخبار المتقدمه وما صرحت به اقوال الائمه ان تاليف القران على ما هو تاليف القران. يعني ايه يا شباب؟ احنا قلنا تاليف القران يعني ايه؟ يعني ايه تاليف القران؟ يعني جمع القران، تاليف يعني الجمع، جمع. نعم احسنتم. تاليف القران على ما هو اي جمعه، على ما هو عليه الان جمع. كان في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم باذنه وامره. يعني الترتيب اللي موجود امامنا الان، ترتيب الايات وترتيب الصور، هو كان قال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامره، وان جمعه في الصحف خشيه دسوره. يعني فقط لما جمع سيدنا ابو بكر الاول في الصحف خشيه دسوره بموت القراء، بقتل قرائه كان في زمن ابو بكر رضي الله تعالى عنه، وان نسخه في مصاحف حملا للناس على اللفظ المكتوب. نعم. إذا إيه الفرق بين الجمع الصديقي والجمع العثماني؟ إيه الفرق بين الجمع الصديقي والجمع العثماني؟ الجمع الصديقي جمع سيدنا أبو بكر كان خوفا على كان خوفا على يعني ذهاب شيء من القرآن بقتل القراء. كان خوفا على ذهاب شيء من القرآن بموت القراء. نعم. أما جمع العثماني كان خوفا على تحريف القرآن، التحريف، إن ده يقرؤون بآيات نسخت ثم يدخلونها في القرآن، كما قال سيدنا حذيفة: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. ده الفرق الرئيسي بين جمع سيدنا أبو بكر وجمع سيدنا عثمان. فجمع سيدنا أبو بكر كان جمعه خوفا على اندثاره، أما جمع سيدنا أبو بكر كان جمع للأحرف، جمع للأحرف في مكان واحد، أو جمع خوف، جمع الناس على حرف واحد. فقال: وأن جمعه في الصحف خشية دسوره بقتل قرائه كان في زمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن نسخه في مصاحف حملة للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء المنزل إليه صلى الله عليه وسلم، ومن هذين السطرين يبينان الفرق بين جمع سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان. أهو قال ماذا قال؟ قال: وأن جمعه في الصحف خشية دسوره بقتل قرائه كان في زمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن نسخه في مصاحف حمل للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء المنزل إليه صلى الله عليه وسلم، ومنعا من قراءة كل لفظ يخالفه كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، وكان أبو بكر كان غرضه أن يجمع القرآن مكتوبا مجتمعا غير متفرق على اللفظ الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتلة الوحي ليعلم ذلك، ولم يكن ذلك إلى حفظ من حفظه خشية فنائهم بالقتل والاختلاف لغاتهم في حفظهم على ما كان أبيح لهم من قراءته على سبعة أحرف على ما ستأتي معانيه في الباب الثالث. فلما ولي عثمان وكثر المسلمون وانتشروا في البلاد وخيف عليهم الفساد من اختلافهم في قراءاتهم لاختلاف لغاتهم، حملهم عثمان على ذلك اللفظ الذي جمعه زيد في زمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تمام، أحسنت. جزاكم الله خيرا. فالحرف الذي جمع به سيدنا عثمان هو حرف زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لأنه كما قلنا أنه شهد العرض الأخير. قال: على ذلك اللفظ الذي جمعه زيد في زمن أبي بكر، ونفى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونفى ما عداه ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكثر فيه التصرف فتفاحش تغيره وتنمحق ألفاظه المنزلة. ولهذا قال أبو مجلس لاحق بن حميد رحمه الله، وهو من جل التابعين البصرة: يرحم الله عثمان رضي الله تعالى عنه، لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. طبعا يجي لك واحد استغفر الله، زي يجي لك واحد يقرأ أي شيء ويقول لك ده قرآن، زي سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، لما كان متزوج امرأتين، فتزوج امرأة أجنب عندها، صار جنبا، فذهب لامرأته الأولى قبل أن يغتسل، شكت فيه، قال لها، قالت له: أقرئني القرآن، قالت له: أقرئني القرآن. يعني حطته في مطب. طيب، فسيدنا عبد الله بن رواحة كان شاعر، يعني يجيد الشعر يعني، فقال يعني شعرا فيه يجمع بالخلق، يعني ذكر كما قرأناه وذكرناه في كتاب البداية والنهاية، ذكر لها شعرا يجمع يعني يذكر فيه خلق السماوات والأرض والأشياء دي، فظنت أنه قرآن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال حماد بن سلمة: كان عثمان في المصحف كأبي بكر في الردة. كان عثمان في المصحف كأبي بكر في الردة، نفس الأجر. ليه؟ نفس العمل. لأن اللي منعوا الزكاة أرادوا الخروج على الأمة، بهذه الفعل الشنيع اللي كانوا يقولون ندفع الزكاة لمحمد، ثم منعوها. أيضا القراء خرجوا على القراءة المشهورة أو القراءة الثابتة، فكان نفس الأجر للصحابيين رضي الله تعالى عنهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان لعثمان شيئان ليس لأبي بكر ولا عمر مثلهما، صبره نفسه حتى كتب مظلوما، وجمعه الناس على المصحف. والله سيدنا عثمان أصلا له مناقب كثيرة جدا، لكن هذه أشهرها. يكفي أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما حفر بئر رومة، وما تبرع بالقافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال: ما ضر عثمان ما عمل، اعمل اللي يعمله خلاص، لا شيء، لا، كل ما سيعمله لو عمل ده، هذا لفرضا لو عمل سيئات لن تساوي شيئا بمقام حسناته رضي الله تعالى عنه. قال: فقد اتضح بما ذكرناه معنى ما فعله كل واحد من الإمامين أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وتبين أن قصد كل واحد منهما غير قصد الآخر. فأبو بكر قصد جمعه في مكان واحد، أبو بكر قصد جمعه في مكان واحد ذخرا للإسلام يرجع إليه إن اصطلم والعياذ بالله قراؤه، وعثمان قصد بجمعه أن يقتصر الناس على تلاوته على اللفظ الذي كتب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعدوه إلى غيره من القراءات التي كانت مباحة لهم المنافية لخط المصحف من الزيادة والنقصان وإبدال الألفاظ على ما سيأتي شرحه.